قال وأستعين الله في ألفية. الواو هنا حرف عطف، وأستعين فعل وفاعل، فاعله أنا، والتاء والسين للطلب أي أطلب العون من الله. وليست دائما تأتي السين والتاء بمعنى الطلب، فقد تأتي بمعنى التحول، فتقول استحجر الطين أي تحول حجرا. واستعين الله، الله لفظ الجلالة منصوب على التعظيم لأنه مفعول به، في ألفية جار ومجرور متعلق به استعين. وفي هنا قالوا لأن فيها الاستعانة على، وقالوا بل بظرفية، والصواب أنها الاستعانة تكون في الفعل، فتقديرها وأستعين الله في نظم ألفية. إذا كانت في ظرفية يكون تقدير نظم في نظم ألفية، وإن كان في بمعنى على الاستعلائية فهي تكون أستعين الله على ألفية، وتكون ألفية هنا مفعولة، مفعولة لغة مش نحوا، فهو يستعين الله عليها. ولاحظوا أدب هذا الإمام، وهو مع أنه في منتهى العلم وفي غاية الدراية إلا أنه يستعين ويطلب العون من الله في ألفية. وقد قيل أن ابن مالك رحمه الله أولين له النظم والرجز، وأولين له قول الشعر في العلم كإلانة الحديد لداود عليه السلام، إلا أنه لم يتخلص بنفسه بل خلص نيته من نفسه فاستعان بالله. وهذا من أدبه، لأنه في البداية حمد الله على الفواضل وعلى الفضائل ثم تخلص بالنية، حمد الله على فضائل التي فعلها عليه على العبد، وعلى فضائل الله التي هي صفاته وأسماؤه العالية، ثم تخلص بعد ذلك بنيته أنه افتقر بالطلب إلى ربه. مقاصد النحو، هذه مقاصد شو إعرابها؟ مبتدأ. النحو هي مضاف إليه، ومقاصد مضاف إليه، بها جار ومجرور متعلق بمقاصد، قلنا تكون متعلقة بأقرب، أقرب إيش؟ في فرق بين الضمير يعود على مين وعلى الجار والمجرور متعلق بمن؟ قلنا في فرق بين المتعلق وبين الضمير العائد، وهذا سيمر معنا. هي تكون أقرب فعل متعلقة بها أو أقرب مشتق. مقاصد النحو بها محوية، هاي محوية خبر للمبتدأ، وجملة المبتدأ والخبر في محل جر نعت أول الألفية، ونائب الفاعل فيها ضمير يعود على مقاصد. وسميت ألفية لأنها قلنا ألف بيت إذا كانت من كامل الرجز، وإذا كانت من مشطوره فهي ألفين. ليش ألفين؟ ومقاصد، المقصود هنا مقاصد يعني لاحظوا قد ينتقد عليه أن الألفية لن تحوي كل العلم من نحو، فيقال المقاصد هنا جل الأهميات والمهمات مش كل. الأول، النحو فيه مهمات وغير مهمات، اللي هي فروع النحو التي لا يتخصص ولا يتمكن فيها إلا من كان من أهل الاختصاص لكل نحو محرير. أما المهمات يجب أن يتمكن فيها المجتهد وطالب العلم الشرعي. فأنت ابن مالك، ما هي المقاصد التي حوتها ألفيتك؟ فقد قصد أنه يحوي جل مش كل، والجل هو الأكثر الغالب، الأكثر الغالب من المهم. فإذا هو لم يحوي كل المهم، لأن قلنا في أبواب كبيرة راحت منه، مثل باب القسم وأدوات الاستفهام واسم المفعول واسم المفعول به، هذا راح منه. لكن هل هذا يعني أنه لم يأتي بجل المهمات؟ بل أتى بها. والنحو مصدر أريد به اسم مفعول أي المنحو، والنحو في اللغة له 7 معاني نظمها الداوودي رحمه الله، قال للنحو 7 معان قد أتت لغتك، ضمنتها جمعتها ضمن بيت مفرد كمل، قصد ومثل وإرادة ونحي ناحية، نوع وفرع وحرف، فاحفظ المثل. لاحظ، خلنا نعد. إرادة أنك تريد، فتقول نحوت إلى مكة، يعني أريد مكة. والقصد والوجه، وجهت وجهي إلى الله، أي قصدت الله. مثل زيد مثل نحو خالد، يعني إيش مثله. ومقدار معي نحو 1000، يعني مقدار 1000. بعض أكلت نحو رغيف، حرف أي حرفه، نحوت السيف عن وجهه، يعني إيش حرفته. الصورة. أما اصطلاحا، قلنا اصطلاحا هو من الحقائق اللغوية لإيش العرفية. إذا قسمنا الحقائق اللغوية تكون هي من القسم العرفي الخاص اللي هو الاصطلاح. واصطلاح أصلها استلاح، قلبت تاؤها طاء للتخفيف. هذا عجيب في علم الصرف كما سيأتي معنا، كيف الطاء أخف من التاء والتاء أسهل بالنطق على اللسان من الطاء. سيأتي معنا، قلنا خفت لقرب المجاور لها من حرف، فثقل للتجاور لا ثقل لذاته، كما سيأتي معنا شرف الصرف. فاصطلاحا اصطلح أهل صنعة على أن كلمة النحو ليس معناها الجهة أو البعض أو النوع، أو المراد بها علم يعرف به أصول كلام العرب استقراء. كيف عرفوه؟ استقراء، لم يأتوا من الكتاب والسنة. أصول يعرف بها أحوال كلام العرب استقراء من كلامهم، بناء وإعرابا. بناء وإعرابا وين بتكون؟ على أواخر الكلمة. اتفقنا؟ فهو علم يضبط به اللسان وقواعد مستقرأة. هم استقرأوا كلام العرب فوجدوا الفاعل على أغلب حاله مرفوعا، وجدوه مرفوعا، وجدوه منصوبا، وجدوه، لكنه في أغلب حاله إيش؟ مرفوع. فهذا استقراء، يعني والاستقراء ليس بالتعليل المنطقي، لأنه التعليل المنطقي اللي هو القياسي كما سيأتي معنا إذا تقدمنا في أصول النحو. ما يكون قياسيا بالسبر والتقسيم والإعلال، ذلك مما يحمل على أبنية وأوزان في الصرف أكثر مما يحمل على جمع وجمل وإعراب، ولكنه استقراء من عادة وسماع. كيف سمعوا العرب تنطق به؟ أعملوه. طيب، وهي محوية هذه، يقول عنها العلماء لما قالوا هي محوية على علومها، فهي من اشتمال الدال على المدلول. تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز. تقرب فعل وفاعل، فاعله تقديره هي، تعود على من؟ الألفية. الأقصى مفعول به، لم تظهر الفتحة عليه لأنه مقصور، والمقصور المحبوس، حور مقصورات في الخيام أي محبوسات، وهذه محبوسة عن ظهور الحركة فلا تظهر الحركة عليه. بلفظ موجزي جار ومجرور بلفظ متعلق بإيش؟ بتقرب. موجزي هذا نعت لمن؟ بلفظ. ولاحظ هو يقول لك، شوف قال لك أنا سأقرب لك الأقصى، وأقرب في نحو، النحو لا ينفع أن تقرب الأقصى لأنه فيه قريب وبعيد وأبعد، والأقصى وأين مكانه؟ بعد الأبعد. فكيف ينفع أن تقرب الأقصى؟ فهي ألفية، ينفع أن تكون 4,000 5,000. فقال لا، بلفظ موجزي، فهي تقرب الأبعد من النحو بلفظ موجزي. والإيجاز قصر المباني على كثرة المعاني، يعني اختزال مباني كثيرة لتدل على معاني كثيرة. وتبسط، هذه الواو واو عطف، عطفت جملة على جملة، والجماعة يقول بل هي عطف فعل على فعل أولى من عطف جملة على جملة، وكلا الحالين لأنها جملة فعلية الأمر هي. تبسط من هي؟ ألفية. البذلة مفعولها بوعد جار ومجرور متعلق به. منجزي وعد، هذا نعته، هذا نعته. ولاحظوا تستطيع أن تقول عن كلا الشطرين أنهما نعت للألفية، فتستطيع تقول جاء نعت بجملة، فالجملة الأولى والجملة الثانية في محل نصب نعت للألفية أول وثاني. طيب، وبين موجز ومنجز جناس لاحق، ليش؟ لأنه ما في اتفاق بكل حركاتها ولا اتفاق بنفس النطق. منجز موجز فهو لاحق، وهو ما لاحق دائما ما نقص فيه حرف في النطق. طيب، وتقتضي رضا بغير سخطي، تقتضي هذا حرف عطف كذلك، الواو حرف عطف، تقتضي فعل مضارع، وأين فاعلها؟ هي رضا مفعول به لتقتضي، بغير جار ومجرور متعلق بإيش؟ بمحذوف نعت لرضا، تقديره كائنا غير، إما تكون مضافة أو تكون نعت، وإن كانت مجرورة تكون في الأغلب متعلقة بنعت كما سيأتي معنا. وألغز الزمخشري فقال أي نعت لا يتبع منعوته بواحد من 14 عدها. ما هو النعت الوحيد؟ هو حتى قال، ما قال نعتا، قال سمي لي سمي لي إن كنت حازما تابعا لا يتبع متبوعه في واحد من 14 فعدها. ما هو؟ غير. غير إذا كانت نعت إما تكون بدل أو استثناء، أو أنها تكون مضافة بالاستثناء تبعها، أو أنها تكون نعت. فإذا كانت نعتا لا تتبع منعوتها بواحدة من 14، سيأتي معنا تفصيلها، اللي هي الحركات والإعراب والمذكر والمؤنث والجمع والإفراد، كل هذا سيأتي معنا إن شاء الله. طيب، بغير سخطي مضافة، وسخطي هاي ما لها؟ مضافة. فائقة، فائقة، فائقة. إذا قلنا فائقة فهي إيش؟ حال. وإذا قلنا فائقة فهي النعت، تبعت الألفية، مش قال في ألفية فائقة، فهو نعت إفراد بعد نعت جملة ذكر. وين نعت الجملة الذي ذكر؟ تقرب الأقصى وتقتضي. وضحات؟ فجاء نعت المفرد بعد نعت جملة. طب وإذا كان فائقة على أنها خبر لمحذوف مبتدأ تقديره هي فائقة. ألفية إيش هاي ألفية؟ مفعول به لإسم إيش الفاعل به فائق. اسم الفاعل اسم المفعول قبل قليل قلنا قد يؤثر بما بعده ويكون مفعولا أو فاعلا. وهي ألفية مضاف إلى ابن، وابن هذا هو بدوره مضاف إلى معطي. وهذا ابن معطي رحمه الله هو أبو الحسين يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي الحنفي، هو ألف ألفية اشتهرت بين الناس ومسرت في الناس كسري النار في الهشيم، حتى اشتغل كل الطلبة عليها وتعلموها، ولكنها ليست برتبة ألفية بن مالك. لما؟ لأنه كان في منهجه هو رحمه الله أن يكثر من عد الشواهد في الألفية فيثقل على الحافظ التباس الشواهد. وكان من منهجه كذلك أنها على بحر السريع وبحر الرجز، فيصعب على الحافظ أن ينتقل من بيت من سريع إلى رجز. ففاقت، وحتى هذا يعني سبحان الله الكمال لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى وصفاته. لما قال ابن مالك فاقت ألفية ابن معطي جاء السيوطي وقال فاقت ألفية ابن مالكي، ثم جاء الأجهوري وقال أما ضمت ألفية فائقة ألفية السيوطي. سبحان الذي لا يستدرك عليه، أما البشر لا بد الضعف معه. وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. وهو هاي الآية واو استئناف لا محل منها الإعراب لأنها حرف، فلا تقول لأنها مستأنفة هل هي مبتدأ، لأن الغالب بالمستأنف إيش يكون؟ مبتدأ أو متعلق بمقول قول، لكنها هنا لأنها مستأنفة حرف لا محل لها من الإعراب. وهو ضمير منفصل وهو مبتدأ. إيش هو؟ مبتدأ بسبق جار ومجرور متعلق بإيش؟ بحائز الذي بعدها لأنه أصلها. وهو حائز بسبق تفضيلا هيك أصلها، يعني حائز خبر لإيش هو هيك الأصل. الأصل في الجملة الاسمية أن يكون خبرها أقرب معهود للمبتدأ لأنه الجزء المتمم الفائدة، لكن فصل بينها وبينه هنا لوجود الجار والمجرور. وقلنا وسيمر معنا وشرحنا في الأنموذج أنه لا يفصل بين المبتدأ والخبر إلا إذا دخل بينهما جار ومجرور، على أغلب يكون له علاقة تربط الجار والمجرور تربط المبتدأ بخبره. حائز تفضيلا، هذا تفضيلا مفعول به ليش؟ لأنه سبق واسم فاعل. مستوجب يجوز أقول مستوجبا، لو قلت مستوجبا هذا بيكون إيش؟ حال وعائد عن المتكلم. أما لما أقول مستوجب هو له خبر ثاني لمن؟ لمن؟ للمبتدأ الأول. أو تقدر خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو مستوجب، لكن الأفضل لما يكون الخبر عائد على نفس المبتدأ الأفضل أن تواليه، الأفضل أن تواليه لا أن تستأنف جملة اسمية جديدة. مستوجب ثنائية، ثنائية إيش؟ هي مفعول به لمستوجب، مستوجب اسم فاعل كذلك. الجميلة نعت لمن؟ لثنائية. والله يقضي بهبات وافرة. والله هذه إيش؟ واو استئناف مثل التي قبلها. ولفظ الجلالة مبتدأ. يقضي فعل وفاعل، وفاعل هو وين؟ هو عائد على لفظ الجلالة، هو عائد على لفظ الجلالة، وقدم لفظ الجلالة ليكون مبتدأ لأنه هو الممتن، فهو مدعو وإن كان مبتدا، لأنه مانح، فالمانح يقدم لأنه مبتدا، ولو كان مدعوا كان نصب على المدح أو على الطلب، ولكنه جعله مبتدا لأنه يطلب منه، وجعل ضميره مستتر يعود عليه تقديره هو. بهبات جار ومجرور متعلق بيقضي، وافرح نعت لمن، وكان أصلها في النظم الصرفي أن تكون وافرات، لأنها جمع قلة، والأفضل في نعت جمع القلة اللي هي جموع السلامة، جموع القلة هي جموع سلامة، مع أن الألف والتاء منع ابن هشام وابن مالك أن يكونا مسميا بجمع المؤنث السالم كما سيمر معنا، بل قال هو الجمع المزيد بالألف والتاء، لأنه سيمر معنا منه ما ليس مؤنث ومنه ما ليس بسالم، الذي يتثاوب الآن سينسخ الألفية. لكن يعتذر له لأنها لغة، فجعاملها على معاملة المفرد الدال على الجمع بهبات وافية، لا يريد أن إيش يفرقها. لي وله جار ومجرور متعلق بإيش؟ يقضي. وله معطوف على لي، وهذا أدب في الدعاء، أن يبتدئ الإنسان بنفسه ثم يثني على غيره. في درجاتي جار ومجرور وين متعلق؟ يقضي. لاحظوا قد يتعلق أكثر من جار ومجرور بمتعلق واحد، شو السبب؟ لأنه في أغلب أحواله يكون يطلب أكثر من مفعول، قد يكون متعدي وهذا أقوى أحواله، فيطلب أكثر من جار ومجرور. وله قاعدة غريبة سأذكرها إن شاء الله في باب المجرورات. درجات مضاف والآخرة مضاف إليه، والدرجات هي ما يصعد فيه بعلو، وما والدركات هي ما ينزل به بسفول. وهذه الصورة. وقد اعتذر بعضهم لماذا لم يشمل المسلمين معه، وكان الأنسب والأجمل أن يدعو لنفسه ولابن معطٍ ثم يدعو للمسلمين والقارئين لها، فيعتذر أنه في موضع نظم وموازنة، أنه يوازن ألفية بألفيات ابن معطي، فقصر ذهنه على نظمه ونظم ابن معطي، والله أعلم وأحكم. وبهذا القدر كفاية. أي سؤال إخواني؟ المرات القادمة سندخل في النحو، يعني هذا درس واحد، في كل درس سنأتي عليه إن شاء الله ثلاث دروس، نعرب الألفية هكذا، ثم نتكلم عن النحو الذي يتكلم عليه، ثم نتكلم عن الشواهد التي يذكر. أما اليوم شغلنا على درس واحد.